السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت. اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. ان شاء الله اليوم ان شاء الله هيوزع عليكم الامتحان الثاني، هو في القاعده الرابعه والخامسه والسادسه. اتفضل. الامتحان الثاني هيتركز فقط على القاعده الرابعه والخامسه والسادسه، وان شاء الله تسليم الامتحان سيكون الثلاثاء القادم، معنى يعني ايام سبعه ممنوع فتح الامتحان غير لما نبدأ في الإجابة. طيب، يعني لسه في فرصة لو تكرمتم، يعني والمسلمون عند شروطهم، ونستحلفكم بالله، ويعني مش عارف أقول إيه، لو تكرمتم اللي مش مذاكر ما يخش امتحان. ما ينفعش يخش امتحان ويكتب كلمة بالشرق كلمة بالغرب. حضرتك لو درست كما شئت في الخارج جزاكم الله خيرا، لكن اللي كتب اللي احنا درسناه، لان اللي بيلاحظ الامتحانات الاخوه اللي مش مذاكر يجمع شتات الكلمات. لا، انا في الامتحانات بعضها ما اكملتش تصحيح مره ثانيه، بين طالب مش مذاكر وبين طالب عمال يجمع حديث راكب من كلمه من هنا وكلمه من هنا، واللي مش حافظ ادله عمال يسند وخلاص. لا، نلتزم. احنا لو ذاكرنا يعني كلهم مثلا بتاع حوالي ما فيش 30 ورقه، نذكرهم بالأدلة. السلام عليكم، اتفضل اتفضل. لا أطالبك بحفظ الكلام العام اللي أنا كاتبه في مذكرة، لكن تحفظ الأدلة والمعاني العامة بتكتبها بالمعنى العام، لكن تحفظ الأدلة، آيات، أحاديث، إجماعات. والله يتيسر لك قول عالم من العلماء لا حرج في المذكرة، لا نخرج عن المذكرة، لكن لا أخ يجمع شتات أقوال ولا شتات أفكار ولا يخترع ولا يفتكس. ما تعلمته فيعني جزاك الله خير، احتفظ بيه لنفسك. مش عايزين كل واحد يحط التاتش بتاعه. طيب، و ياتي بكلام ما ذكرناه لو تكرمت. القاعده السابعه، لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف اهله. القاعدة، لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. هذه القاعدة مفادها أن المرء الباحث عن الحق لا يهوله أسماء الرجال، لا يهول أسماء الرجال، يعني لا يرى اسما من الرجال من العلماء يقول قولا فينصب فكره على اسم هذا العالم دون أن ينتبه لقوله. لا يهول إنسان قد مثلا يعني يفجع من اسم عالم، مثلا عالم من علماء مثل الزمان، فطيب فيقبل ما يقوله بناء على إيه؟ على اسم، مجرد الاسم. وكل عالم له ما له عليه ما عليه، كل يؤخذ من قوله ويرد. فالمرء الباحث عن الحق لا يهوله أسماء الرجال حتى يضع سننهم، أي سنن هؤلاء الرجال، وطرائقهم في ميزان الحق والشرع، فإن رجحت وثقلت علم أنهم على سواء السبيل، أي على أصله الذي كان عليه الشرب الأول، وإن خفت أي كان كلامهم ليس على الميزان الحق، علم أن نهجهم هو سوء السبيل، وعلم أنهم للخرق يومئذ أقرب منهم للحق. فإن العالم قد يخطئ ويقوم الدليل على خطئه، فعندها لا يتابع عليه لأنه مخالف للجادة، وكل يؤخذ من قوله ويرد، فلا يصوب الخطأ من أجل منزلته. كلام مهم. الخطأ الذي أتى به هذا العالم لا نجعله حقا لكونه صدر من إيه؟ من العالم الفلاني. طيب، لا يصوب الخطأ من أجل منزلته من الدين والعلم، فالميزان هو الكتاب والسنة، فمن وافقهما فهو الحق، وما خالفهما فهو الباطل، والخطأ مردود على صاحبه. فلا يقال مثلا أن هذا حق لأنه قول فلان، إنما الحق لله ورسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. تفضل. وإن المرء لا يعجب مما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، اعتقد أمرا ما، بني على ماذا؟ على مذهب رجل بعينه. فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة، على خلافه، حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق المذهب. يعني هو اعتقد مذهبا معينا، مثال الاعتقاد مثلا، بناء على قول أحد العلماء، ثم يأتيه النص على خلاف ذلك، فماذا يفعل؟ يعمد إلى النص فيجعله ويطوعه ليكون موافقا لقول هذا العالم. فهذا انتكاس في الفهم وتعسف مخالف للكتاب والسنة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريقة أصحاب الهوى، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. وقاعدة الباب قد دلت عليها جملة من نصوص الشرع. نحن بفضل الله لما نذكر قاعدة، قاعدة ليست دينا ولكن وليست دليلا، بل القاعدة يستدل لها ولا يستدل بها. فالقاعدة إذا الأخ سألني، طب هذه القواعد من أين جئنا بها؟ هذه القواعد إنما نستقرئها من أدلة الكتاب والسنة وإجماعات الأمة. فمن أدلة هذه القاعدة حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. فقيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. في رواية قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث حديث مشهور في السنن والمسانيد، رواه أحمد وأبو داود، وقال شيخ الإسلام: هذا الحديث صحيح. وقال ابن حجر: هذا حديث حسن. وصححه الذهبي والعراقي والشاطبي والبغوي والبيهقي. فإن سلم بيقول أن الأمم التي قبله افترقت، وهذه سنة من سنة الله تبارك وتعالى، سنة الافتراق التي لم تسلم منها حتى هذه الأمة التي هي خير الأمم، لم تسلم من ذلك، حكمة من الله تبارك وتعالى. فرغم أن هذه الأمة خير الأمم أجمعين، كما في الحديث: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، ومع ذلك لم تسلم من هذه السنة الكونية القدرية، سنة الافتراق. فافترقت اليهود وافترقت النصارى، وكذلك افترقت أمة الإسلام إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن فقد استبان، أي ظهر بهذا النص، أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو أصحابه هي الطريقة السالمة من الشهبات، من الشبهات والسقطات، طريقة السلف وأئمة السلف، طريقة أهل السنة وأهل الأثر وأهل الحديث. كلمة مصطلح أهل الحديث إذا هو يأتي على معنيه، كلمة أهل الحديث قد يقصد به أهل فن علم الحديث الذين يهتمون بفن الحديث كعلم الحديث، كمصطلح الحديث، الحديث الصحيح والضعيف وأنواع الضعيف وقبول الرواية وأسباب قبول الراوي، ده اسمه ايه؟ فن مصطلح الايه؟ الحديث. يبقى كلمة أهل الحديث قد تطلق على طائفة يهتمون بعلم مصطلح الحديث. وإذا أطلقت كلمة أهل الحديث في أبواب الاعتقاد إنما تطلق ويراد بها أهل الأثر وأهل السنة. إذا المقصود بمن زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم هم السلف، بدءا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا سلف لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال نعمة إنما أنا لك سلف، ويتبعه القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأئمة السلف هم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان وكان مقتديا بهم وبطريقتهم، فهؤلاء هم الفرقة الناجية. قال الآجري عن حديث الافتراق، قال فالمؤمن العاقل يجتهد أن يكون من هذه الفرقة الناجية باتباعه لكتاب الله. طب قبل أن نكمل الحديث، كلام الآجري، هل من علاقة بين القاعدة وبين الحديث؟ بمعنى أوضح، هل فهمتم من الحديث وجه الدلالة على قاعدة الباب؟ أم لم يظهر وجه الدلالة من الحديث على قاعدة الباب؟ ها، ظهر أم لم يظهر؟ صلى الله عليه وسلم. لا، ليس هذا الذي أريد. هل ظهر من حديث الباب وجه الدلالة على قاعدة؟ ما القاعدة؟ الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف إيه؟ أهله. فقلنا هذه القاعدة دليلها الحديث، حديث الباب، حديث لا تفترقن أمتي. ما وجه الدلالة؟ مروان تفضل. لا لا، ها يا أحمد، بس هو ده. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية، عن الجماعة، عن الأمة والفرقة التي سوف تنجو، علقها بمن؟ بالدليل الذي أصله النبي ومن اتبعه من الصحابة، ما علقها بآراء الرجال، إنما علقها بمن؟ قال الجماعة وفرقة، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. فعلق الحق بمن؟ بالأدلة، بأصله، ما علقها بقول زيد ولا بعمر. فالحق يعرف ليس بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله. طيب، قال الأجري فالمؤمن العاقل يجتهد أن يكون من هذه الفرقة الناجية. كيف؟ قال باتباعه للكتاب والسنة وسنن أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. قال وقول أئمة المسلمين ممن لا يستوحش من ذكرهم كسفيان وعدد، قال ومالك والشافعي إلى آخره. وقال شيخ الإسلام في مطلع العقيدة الوسطية هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. ثم قال وبهذا يتبين أن أحق الناس أن تكون الفرقة الناجية هم أهل الحديث وإيه والسنة. فعلق النجاة بمن؟ ليس بقول زيد ولا بعمر، إنما علق النجاة بمن؟ بأئمة الحديث والسنة. قال الذين ليس لهم متبوع يتعصبون به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ الفرقة الناجية من 73 هي التي تمسكت بكتاب الله وسنة رسوله وعملوا بما في كتاب الله وأخلصوا العبادة لله. إذن هذه علامات الفرقة الناجية. إذن الحق لا يعرف بقول أحد الناس، إنما يعرف باتباعه، بقدر اتباعه وتمسكه بالكتاب والسنة. فإن قيل كل فرقة، ده المهم جدا، سؤال شائك، كل فرقة من الفرق على الساحة تدعي أنها هي الفرقة الناجية، كل يدعي أصلا بالسنة. الأشعار يسمون أنفسهم أهل السنة، بل قال القاضي عبد الجبار المعتزلي قال كل يدعي أنه من السنة، قال ونحن أهل السنة. هذا كلام من؟ رأس من رؤوس المعتزلة يقول ونحن أهل السنة، ولا يخفى عليكم أن أيضا الأشعار يقولون نحن إيه؟ أهل السنة إلى آخره. فبكل إنصاف وحيادية نطرح هذا الإشكال، كل فرقة تدعي أنها أهل السنة وأنها الفرقة الناجية وأن من خالفها ليس على شيء، فكيف السبيل لمعرفة الفرقة الناجية؟ نقول يؤثر عن علي بن أبي طالب أنه قيل له أتظن أحد يعني لما وقعت الفتن فسئل عليه: أتظن أننا نظن أنك على الحق وغيرك على الباطل؟ يعني تظن مثلا أن احنا نظن أنك أنت على الحق ومن خالفك على الباطل؟ فهل لما سئل عليه دافع عن نفسه ومنهجه؟ وعن لا، إنما قال لسائله: لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. بمعنى لا تعرف الحق من كون علي على هذه، يعني لا يعرف الحق لأن عليا عليه، ولكن اعرف الحق تعرف أهله. إذا الحق ما وافق الدليل من غير التفات إلى كثرة المقبلين، أيضا الحق لا يعرف بالكثرة ولا قلة المعرضين، ولا يعرف بالقلة، لا يعرف الحق بكثرة من اتبعه، ولا يعرف الباطل بقلة من سلكه. والحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق. ومجرد نفور النافرين أو محبة الموافقين لا يدل على صحة أو فساد. فكل قول يحتج له خلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت في الفاتحة من جميل ما فيها تقول: اهدنا الصراط المستقيم. لم تقل صراط زيد أو عمرو، بل قلت صراط الذين أنعمت عليه. من الذي أنعم؟ الله. إذا سألت الهداية التي تكون من الله تبارك وتعالى. لذا فقولك اهدنا الصراط المستقيم، ولم يقل اهدنا صراط الذين، جزاكم خير، لم تقل مثلا اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، بل سألت الصراط المستقيم أولا، وعليه يكون الذين أنعم الله عليهم. لأنه لو قال اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم لاقتضى ذلك أن الحق يعرف بالرجال. فلما قال اهدنا الصراط المستقيم، صار الصراط غير مضاف إلى أحد، بل الصراط هو الذي رضيه الله تبارك وتعالى. وأيضا في قوله تبارك وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة. تأمل في هاتين الآيتين، كل هذه الأدلة ندندن حولها لقاعدة الباب رحمكم الله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. وفي الآية الأخرى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهي. المعنى العام للآيتين أن الأنبياء مع كونهم خير من خلقهم الله لم يدعوا إلى أنفسهم، إنما يدعون إلى المنهج. لذلك ما كان النبي أن يقول اتخذوني مثل وأمي إلهين، أو يقول كونوا عبادا لي، إنما كونوا ربانيين. فإذا نزه، ركز معايا، إذا نزه الأنبياء على أن يدعوا الناس إلى أنفسهم فغيرهم من باب أولى. الأنبياء المعصومون إذا نزهوا عن ذلك أن يدعو إلى أنفسهم، بل يدعون إلى الله. ما يقول أحد منهم تابعوني، بل كونوا ربانيين، فغيرهم من باب أولى. فالشاهد من هذه الآيات هو المعنى العام الذي أردناه، طبعا مع اختلاف التطبيق، وإلا فما من نبي إلا ويدعو إلى ما بعث به. فالأنبياء مع كون مناهجهم معصومة لا يأتيها الباطل بين يديها ولا من خلفها، إلا أنهم أمروا ألا يعلقوا الناس بأشخاصهم. من كان يعبد محمدا، محمدا قد مات، بل أمروا أن يأخذوا الناس إلى رب الناس. حتى أنه يعني إذا ترك لهم مساحة للاجتهاد فقد يخطأ وقد يصوب. قال الغزالي رحمه الله عليه: من عرف الحق بالرجال حار في متاهات الضلال. نقولها تاني: من عرف الحق بالرجال حار في متاهات الايه؟ ليه الذي يعرف حق بالرجال يتوه؟ ليه حيتوه اللي يعرف حق بالرجال؟ لأنه إذا اتبع فلانا ثم وجده مخطئا سيذهب إلى إيه؟ إلى غيره، فوجده إيه؟ فسيتوه. في قصة إسلام سلمان، يتبع فلان ثم يراه على بعض ثم يتبع فلان حتى أداه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشاطبي: ولقد ذل بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال. ركز، يقول الشاطبي: ولقد ذل بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على إيه؟ على الرجال، أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. قال: ولنذكر 10 أمثلة ناخذ منها واحدا فقط. قال احدها وهو اشدها قول لمن جعل اتباع الاباء اصل الدين المرجوع اليه دون غيره حتى ردوا البراهين والحجج. يعني تاتيهم الايات والبينات يقولون إن وجدنا اباءنا على امه. انت يا من تعبد الصنم وتتعصب له، ما دليلك؟ ما حجتك؟ ها تقي الاعمى وجد اباه على هذا الامر. ومع ذلك هو يطالب الانبياء حتى يؤمن بهم بقائمه من الايه؟ من المعجزات، لن نؤمن لك حتى تفعل كذا وتفعل كذا. انت بتملي على نبيك قائمه من المعجزات. انت يا من تعبد الصنم، ها ما دليلك على ذلك؟ ليس شيء الا التقليد الاعمى. طيب هذا من التناقض. قال ابن مبارك رحمه الله عليه ردا على من احتج في اباحه النبيذ بان فلان يجوز ذلك، يعني البعض يستدل بقول اهل الكوفه على اباحه النبيذ. قال ابن مبارك: دعوا عند الاحتجاج تسميه الرجال، فرب رجل في الاسلام مناقبه كذا وكذا وعسى ان يكون منه ذله. قال: افلا احد أفلأحد أن يحتج به؟ سؤال استنكاري. ها فلان الذي بلغ من العلم بلغ وكذا وكذا وذاع صيته، ولكن ذل، هل تتعلق به؟ ومن اتبع زلة العلماء تزندق، يأخذ زلة مالك، يأخذ زلة أحمد، يتبع زلة شافعي، يتبع زلة أبي حنيفة، يتتبع الإيه؟ الزلات، يتزندق عياذا بالله، بل يبين الزلات السقطات، يجمع الشر كله. قال ابن القيم: اتخاذ اقوال الرجال او اتخاذ اقوال الرجل بعينه بمنزله نصوص الشارع لا يلتفت الى قول من سواه بل ولا الى نص الشرع الا اذا فقط نصوص قوله، فهذا والله هو الذي اجمعت الامه على انه محرم. يعني بيقول ايه؟ اجمعت الامه على حرمه هذا الفعل. اي فعل؟ الذي يتخذ قول امام ما دليل، وياتيه بعد ذلك كل دليل من الكتاب والسنه يجعله ايه؟ تابعا لقول امامه. يقول الايه كذا، في ظاهره تعارض لقول الامام، اذا الايه تحتمل، النص هذا يحتمل، كل شيء عنده ايه؟ يحتمل، الا قول ايه؟ امامه، يجعله اصلا في الاتباع. بل بين ابن رشد انه كم من اقوال شاعت بين الناس وصارت اصولا متبعه قرنا بعد قرن، أقوال تكاد الفطرة السليمة لا تقبلها ولا يستسيغها العقل، فما ذاعت إلا تعظيما لأصحابه. كلام صعب أوي، يقول لك الأقوال ديت ما اشتهرتش لأنها مثلا تابعة للحق، ولكن لأن الذي قالها قول إيه؟ رجل إيه؟ له مهابة، فقبلها الناس ليس لكونها بنيت على دليل، ولكن لإيه؟ مهابة لمن قالها. نذكر نص كلامه. قال ابن رشد: ولولا النشأ على الأقاويل وعلى التعظيم للقائلين بها لما أمكن أن يكون فيها شيء من الإقناع ولا وقع بها التصديق لأحد سليم الفطرة. يعني أقوال أبعد ما تكون عن الإيه؟ عن الإقناع. لما ذاعت واشتهرت؟ لأن أصحابها كانوا على قدر من المكانة، فالناس هالهم الاسم فانساقوا خلفها دون أن يقف على مدى صحتها. ناخذ أمثلة تطبيقية على قاعدة البر. نقول: لو أردنا أن نبين بالمثال العملي الواقعي صحة هذه الدعوة، أي دعوة؟ أن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق أهلا. من باب أن البينة على المدعي، أنت تدعي هذه القاعدة، عندك بينة؟ ذكرنا أدلة، عندك بينة؟ نعم. نقول: مسألة انتشار المذهب الأشعري، لا شك أن انتشار المذهب الأشعري في كثير من البلدان مرجعه إلى عدة أسباب، يأتي على رأسها ما نتكلم عنه في قاعدة الباب، وهي آفة عظيمة، وهي تعظيم الرجال. فإن شخصية الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه ورحمه الله حظيت بمكانة كبيرة، كان ذكيا نبيها، إضافة إلى أنه يعني كان من أصحاب الشهرة والإمامة والمكانة في المذهب الأشعري، وأيضا أتى من بعده أئمة كبار كانوا من أصحاب المكانات ذا عصيتهم وانتشرت علومهم ليس فقط في العقيدة بل في الأصول وفي اللغة كالباقلاني والبيهقي والشيرازي والجويني والقرطبي والغزالي والعز بن عبد السلام وتاج الدين السبكي والسيوطي وابن عساكر والقاضي عياض الفخر الرازي وابن صلاح، أسماء عظيمة، أسماء ليست بالهينة، أسماء رنانة لم تقتصر فنونها علومها على فن العقيدة بل في الفقه تكلمت وفي العقيدة تكلمت وفي الأصول وفي اللغة ذا عصيتها. لذا فقد انتشر المذهب الأشعري بواسطة هؤلاء الأعلام وتلاميذهم في أنحاء العالم الإسلامي حتى انتقلت إلى الحجاز على يد أبي ذر الهروي، كما انتقلت إلى بلاد المغرب مع المغاربة الذين كانوا يأتون إلى الحج. فمن رؤوس أشاعرة بلاد المغرب ابن العربي أبو الوليد الباجي، وقد ذكر ابن القيم أنه ذكر ابن القيم عدة أسباب تسهل على النفوس الجاهلة قبول التأويل مع مخالفته للبيان. قال: أن يعزو المتأول تأويله وبدعته إلى جليل القدر، يعني يأتي إلى شيء في تأويل فيقول قال فلان، يعزوه إلى رجل إيه؟ عظيم القدر ليحليه بذلك في قلوب الأغمار والجهال. يقول لك مثلا قال الجويني، هو قال أثناء رنانة ليست بالهينة لا تستهين بها. فبيقول الإمام القيم إن عزو القول إلى إمام له مهابة يحليه في القلوب، فيحليه بذلك في قلوب الأغمار والجهال. فإن من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم وأن يتلقوه بالإيه؟ بالقبول. لكن طبعا احنا ذكرنا أسماء عند الأشاعرة، وليس من الإنصاف أن تسوي بينها جميعا، فليس من العدل الذي أمر الله به أن تسوي بين البيهقي والرازي وتجعلهم في خندق واحد. فكم كان البيهقي رحمة الله ينبذ علم الكلام وينتفض ضده ويسمي أهل الكلام أهل أهواء، فأين هذا من الرازي المتأخر من أمة الأشعرية الذي كان يرى للكواكب تأثيرا وللكون نوع تدبير، وقد أشرب في قلبي حب الكلام حتى رمى أهل السنة بالزندقة وكفاه أنه سمى كتاب التوحيد لابن خزيمة سماه كتاب الشرك. العدل ألا تسوي بين كل من انتسب إلى المنهج الأشعري. فلا شك أن متكلمة أهل الإثبات كأمثال الكلابية والكرامية والأشاعرة إنما قبلوا واستحمدوا إلى عم الأئمة بما أثبتوا من أصول الإمام وإثبات الصانع. يعني أردنا أن نقول أن الأشعرية في الجملة قبلتهم الأمة ها بخلاف غيرهم من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة، كانوا أحسن حالا منهم، ولكن هذا لا يعني أنهم أقرب إلى الحق، فالأمر نسبي. لذا نقول أن الأمة في الجملة استحمدت الأشاعرة لأنهم اتفقوا مع أهل السنة في الأصول العامة كإثبات النبوة وإثبات الصانع وإثبات الصفات في الجملة، والرد على المشركين والرد على الفلاسفة والرافضة والقدرية. فكم وقفت فرقة الأشاعرة في فترة من الزمان غصة في حلوق الرافضة والقدرية والجهمية. فالله يأمر بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لكن أمر بين غلو وجفو، لا تغالي فيهم ولا تبخسهم حقهم. لذلك لما احنا تتعلم أننا حينما نقول أهل السنة، من هم أهل السنة؟ مسألة فيها تفصيل. فإذا كان بمقابلة من يسب الصحابة فعندنا الأشعار يكونون بهذا الاعتبار أهل سنة، باعتبار ما إثبات الصفات وإثبات الصفات الإلهية فقد خالفوا في هذا الباب الأشعار، خالفوا على إيه؟ السنة. لكن هل نضع أهل الأشعار مع الفلاسفة والرافضة والقدرية والجهمية في خندق واحد؟ لا والله، الأمر مثلا بين إيه؟ لا تغالي فيهم ولا تشفو عنهم، إن الله يأمر بالعدل. والمسألة فيها كلام طويل، يعني ليس هذا محله. المراد مما سبق أن تقديم أهل السنة، ما السؤال الذي كنا بصدده؟ ما السؤال الذي كنا بصدده؟ كل يدعي أصلا بالسنة والنص، كيف نعرف الذين على الجادة؟ خذ هذه الضوابط، نقول أن تقديم أهل السنة والجماعة على غيرهم وجعلهم هم الفرقة الناجية ليس مصدره الهوى والعصبية، إنما بني هذا التقديم على مقدمات عرف منها أن أهل الأثر وأهل السنة هم الفرقة الناجية. هذه الصفات كثيرة، نذكر منها ثلاثة: الأول تعظيم الأثر، الثاني وحدة المنهج، الثالث الرحمة بالخلق. صفات ثلاثة رئيسية أو رئيسة، أهم صفات عرفت بها أن أهل السنة هم الفرقة الناجية، والفرقة المرادة في قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان على مثل ما أنا عليه يوم أصحاب، أو كما قال سلم. الضابط الأول والصفة الأولى لأهل السنة تعظيم الأثر، فأخص ما تمتاز به الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة أنهم يعظمون الدليل، فإن لهم في كل هذه الفرقة، فرقة أهل السنة، لا في كل ما تقول نقول جمع نقل، لا في كل ما تقول ها نقول، والعلم عندها ما قال الله وأخبر الرسول واستقامت به الآثار والأخبار. قال أبو القاسم الملقب بقوام السنة: فيقيل كل فرقة تنتحل اتباع السنة وتنسب مخالفيها إلى خلاف الحق، فما الدليل على أنكم أهل السنة دون من خالفكم؟ فقال: الدليل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، ومن رغب عن سنتي فليس منا. قال: عرفنا سنته بالآثار المروية وبالأسانيد، وهذه الفرقة هم الفرقة، وهذه الفرقة الذين هم أهل الحديث لها أطلب وفيها أرغب، ولصحيحها أتبع، فعلمنا بكتاب والسنة أنهم أهلها دون سائر الفرق. يعني يقول: عرفنا ذلك لما وضعنا هذه الفرقة في الميزان. ما الميزان؟ وما آتاكم الرسول فخذوه. ما الميزان؟ عليكم بسنتي. فلما وجعلنا الفرق في الميزان وجدنا أن أكثر الفرق اتباعا للدليل هم أهل السنة، فكانوا هم الأقرب والفرقة المرادة في قوله صلى الله عليه وسلم: هم الجماعة. إذن أهل السنة ثابتون على اعتقاد السلف وعلى اعتقاد الصحابة وعلى ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية: أحق الناس بأن تقول الفرقة الناجية هم أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء عن الرسول. فاعتصام أهل السنة والجماعة بالآثار أمر واضح بين، حتى صار اتباع الدليل صب رمي بها للسنة. تخيل أصبح اتباع الدليل صب يرمى بأهل السنة، فيطلق عليهم الحشوية والمجسمة. أهل السنة يرمون بهذه التهمة أنهم حشوية. معنى حشوية أي أن أهل السنة حشوا في الكلام، أو حشوا في الكلام، ما عندهم إلا النصوص الشرعية، ما عندهم قواعد عقلية ولا مقدمات منطقية. يعني معنى كلمة حشوية أي أن أهل السنة والجماعة أصحاب حشو في الكلام، يأتون فقط بإيه؟ بسرد الأدلة، ولا فقه لهم ولا منطق عندهم ولا قواعد عقلية، فصارت هذه وكأنها مسبة لهم. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء أي مخالفون يعيبون منازعهم إما لجمعه حشو الحديث من غير تمييز، يعني يقول حشوية يعني يأتوا بالإيه؟ بالأدلة بين صحيحة وسقيمها، أو لكون أتباع الحديث في مسائل الأصول من مذهب الحشو، لأنها مسائل علمية والحديث لا يفيد ذلك. المخالف بيقول أن الحق أمور علمية تعرف لابد فيها من إعمال العقل، يقول لك شغل مخك، ما تاخدش النص كده إيه فلان حافظ مش فاهم. فمعنى حشو عند المخالفين أن أهل السنة يأتون بالأدلة دون أن يضعون الأدلة في ميزان الإيه؟ العقل، فلم يفهموا مراد الشارع، على زعم أنهم فهموها لما وضعوا النصوص فين؟ في ميزان العقول. أقول تاني، فصارت مثبتا أن أهل السنة يأخذون بالأدلة الشرعية دون أن يضعون هذه الأدلة في ميزان الإيه؟ العقل. وأن أهل السنة صاروا يقولون بهذه الأدلة على ظاهرها ولم يضعوها في ميزان الشرع، في ميزان العقل. فزعم المخالف أن النصوص الشرعية لابد من إعمال العقل فيها حتى تفهمها، فإذا أخذتها بظاهرها كنت من الحشوية. محمد متوضح، متفضل محمد. قال محمد بن سيرين: كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. قال أبو مظفر السمعاني: والذي يزيد ما قلنا إيضاحا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الفرقة الناجية قال: ما كان عليه ما أنا عليه وأصحابي. معنى ما كان على ما أنا عليه وأصحابي، فلا بد من تعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس طريق معرفته إلا النقل. وهكذا كل من اتبع الدليل على ذكره، قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك، فكل من تمسك بالأثر فله نصيب من هذه الرفعة. أما سائر الفرق فرجعوا إلى معقولهم وآرائهم، فطلبوا الدين من قبل العقل، فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار العقل، فإن استقام قبلوه، وإن لم يستقم طرحوه على طريقة وما أتاكم العقل فخذوه. فتراهم دوما يتهربون من الأدلة المحكمة، زعموا أنها ليست مرادة على ظاهرها، وزعموا أن دلالات العقل هي المقدمة على هذه النصوص. نقول إن الرغبة عن الآثار، الرغبة إيه؟ ليس فيه ولكن عن، الرغبة عن الآثار من أجل الانتصار لمقدمات عقلية محدثة وجعلها حكما على النصوص بدعا من القول، أي منهج مبتدع، وضع شرعية في ميزان العقل. هو بيجعل إيه؟ بيجعل الميزان هو العقل، فكلما أتاه نص من كتاب أو السنة عرضه على العقل، فإن وافق العقل والمقدمات العقلية قبلة. إذن هو المخالف وضع مقدمات عقلية وقوانين عقلية جعلها هي أشبه بالإيه؟ بالميزان. فإذا أتاه نص أو حديث، نص أن إذا أتاه آية أو نص نبوي يضعه في ميزان الإيه؟ هذه القواعد العقلية والمقدمات المنطقية، فإن وافق العقل قبله وإلا أوله ولم يأخذ بظاهره. فترى مثلا المعتزلة يستدلون على الخوارج لأن فاعل الكبيرة في أحكام الدنيا ليس بكاف. بص بقى التناقض، فعلا الإعراض عن الدليل يأتي بالتناقضات العجيبة. المعتزلة، ركز، هم نعم في حاجات مش موجودة عندهم. فترى المعتزلة يستدلون على الخوارج بأن فاعل كبيرة في أحكام الدنيا ليس بكافة. هو ما الفرق بين المعتزلة والخوارج في مسألة فعل كبيرة؟ الخوارج قالوا أن فعل كبيرة في الدنيا كافة، قال المعتزلة ليس بكافة بل في منزلة بين المنزلتين. طب ما دليل المعتزلة لما خالفوا الخوارج في هذه المسألة؟ قال المعتزلة: نستدل على الخوارج بأن فعل كبيرة ليس بكافة في الدنيا بأن الصحابة أجمعوا على ذلك، أجمعوا على أن فعل الكبيرة في الدنيا لا يمنع من الميراث ولا المناكحة، وإذا مات يدفن في مقابر الإيه؟ المسلمين. قول تاني، المعتزلة والخوارج اختلفوا فين؟ فعل الكبيرة في أحكام الدنيا، طبعا متفقوا أنه إذا مات يخلد في النار، لكن اختلفوا فين؟ في أحكام الدنيا. فقال الخوارج فالكبيرة في الدنيا هذا كافر. معايا يا خالد؟ وقال المعتزلة ليس بكافر. طب ما حجة المعتزلة التي يعني استدلوا بها وخالفوا الخوارج؟ إجماع الصحابة على أن فعل كبيرة في الدنيا ليس بكافر، وأنه في الدنيا إذا فعل كبيرة فإنه يرث من أبيه مثلا، ويتزوج من المسلمة، ويدفن. دي مقال المسلمين، كل أحكام الدنيا. ثم تراهم يقولون بتخليده المعتزلة بقى، قالوا يخلد في النار إذا مات، ويخالفون في ذلك إجماع الصحابة المحكم على أنه ليس بكافر وليس بمخلد إذا مات مصرا على كبيرة. ده اسمه إيه؟ تناقض. ليه؟ ولو كان من عند غير الله وجد في اختلاف. أو شوف بقى الأمر لما يكون مبني على مقدمات عقلية ومنطقية وهوى تأتي بهذه النتيجة، يوافق الصحابة في إجماع ويخالفهم في نفس المسألة. طيب، أيضا مثال آخر على التناقض، ترى من على شاكلتهم، ترى الأشاعرة يعانون من نفس المتناقضات. مثلا ترى من تناقضهم ردهم لأحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد. الأشاعرة لا يقولون بحجية خبر الآحاد في مسائل الاعتقاد، كما صرح بذلك الباقلاني وابن فورك والرازي بدعوى أنها نصوص ظنية. ثم تراهم يستدلون على قواعدهم او على اعتقادهم بقواعد كلاميه ومقدمات منطقيه. يعني ايضا هذا من التناقض، انت ترد خبر الاحاد الثابت سندا بدعوى انه يفيد الايه؟ الظن. فعلى ما بنيت اعتقادك؟ على مقدمات عقليه، فقدمت المقدمات العقليه على خبر الايه؟ الواحد، بدعوى ان خبر الاحاد يفيد الظن. والمقدمات العقليه هذه عنده ايه؟ محكمه، فقدم على خبر الواحد. السمه الثانيه من سمات اهل السنه، ما السمه الاولى؟ تعظيم الاثر، تعظيم السنن، حتى صارت مسبه يرمى بها اهل السنه. ولو كانت مسبه لكانت نعم المسبه، ولا نعمة أن يتهم المرء بذلك، على غرار ما قال الشافعي: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، فكانوا أحق بها وألها. السمة الثانية لأهل السنة وحدة المنهج. فمن سمات أهل السنة التي تقوي أنهم هم الفرقة الناجية، لا نقول ذلك تعصبا، ولكن لبينات ودلائل، منها تعظيم الأثر ومنها وحدة المنهج. فمن سمات أهل السنة ثباتهم على المنهج عبر القرون الثلاثة ثم ما تبعها إلى يوم الناس هذا، إلى قيام الساعة. فتراهم على الحق راسخين واثقين، راسخين واثقين، انتظم صفهم كأنهم بنيان مرصوص. بمعنى لن تجد عند أهل السنة مصطلح متقدمين ومتأخرين. يعني مثلا عند الأشاعرة تجد إيه؟ متقدمين ومتأخرين. عند المعتزلة متقدمين ومتأخرين. عند القدرية متقدمين، ولا متقدم الأشاعرة، متأخر المعتزلة، صح كده؟ هذا بفضل الله لا تراه عند أهل السنة، بل النسيج واحد. عقيدة أبي بكر كعقيدة أحمد كعقيدة ابن تيمية في الجملة، وإن اختلفوا في التطبيق ولكن التأصيل واحد. طيب، وهذا من مظاهر حفظ الله لشرعه القويم، أنه منهج واحد. قال أبو العباس ابن تيمية: وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله. هو إمتى شخص يرجع عن قوله؟ طبعا لما ترى مثلا الرازي والغزالي كما سيأتي في الأمثلة، كثير منهم رجع عما اعتقده، لما رأى أنه قد خالف الصواب. إذن السمة الثانية لأهل السنة أن منهجهم واحد. هذا لا يمنع أن يكون ثمة اختلاف وقع بينهم، هذا وارد في مسائل عقدية، لا أقصد الفقه طبعا الفقه فيه كثير، ها، لكن في الاعتقاد نعم وقع اختلاف، لكنه اختلاف يسير. عند التحقيق تراها مسائل معدودة يحصرها العادون على أصابع الإيه؟ اليدين. اختلفوا مثلا في أول ما خلق الله، هل هو العرش كما عليه جميع السلف أم القلم؟ دي مسألة عقدية اختلف فيها للسنة، منهم من قال هو العرش وهذا عليه الجمهور، ومنهم من قال القلم. دي مسألة لا الخلاف فيها بين أهل السنة. أيضا كاختلاف في صفة الشمال لله مع إجماعهم على صفة اليد، يعني هل اختلاف أهل السنة في إثبات الشمال من عدمه كاختلاف المخالفين في إثبات أصل صفة اليد؟ المخالف لم يثبت إيه؟ يدا أصلا. فهل تنزل اختلاف أهل السنة في إثبات الشمال من عدمه كاختلاف المخالفين لهم في إثبات أصل اليد؟ لا، أهل السنة أجمعوا على إثبات اليد، لكن اختلفوا في إثبات هل الله شمال أم لا. أيضا كاختلافهم في رؤية الكفار والمنافقين لربهم يوم القيامة، هل هذا الخلاف كإنكار المخالفين لإثبات أصل الرؤية لله؟ واضح، المخالف يقول المؤمن أصالة لن يروا ربهم. طيب، فهل اختلاف أهل السنة في رؤية الكافر المنافق لربه في العرصات كاختلاف المخالف لهم في إثبات الرؤية؟ المخالف ينكر أصل الرؤية. وصلت؟ أقول مرة ثانية، السمة الثانية أهل السنة وحدات المنهج، منهجهم واحد، ها، من أولهم إلى آخرهم، هل هذا معناه أنهم لا يختلفون؟ لا يختلفوا، لكن اختلافهم في التطبيق لا في التأصيل، فتأصيلهم واحد، تأصيلهم واحد على إثبات الرؤية، ولكن اختلفوا في فرع وهو رؤية الكافر لربه يوم القيامة، ها، اتفاقهم واحد على إثبات اليد، ولكن اختلفوا في فرع وهو إثبات الشمال من عدمه. أيضا اختلاف كاختلاف في وقوع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الصغائر، مع اتفاقهم على أنهم معصومون من الإيه؟ من الكبائر. أيضا اختلافهم في مسألة لعن أنواع الفساق دون أعيانهم، يعني هل الفاسق يلعن بعينه بنوعه شخص فلان دوت مثلا يلعن أم لا، مع اتفاقهم على إيه؟ لعن الجنس، ها، العين، النوع، اتفقوا على لعن الإيه؟ النوع، لكن العين يلعن أم لا؟ طيب، إلى آخر ذلك. إذا نقول أن هذه الخصلة التي وحدت المنهج امتاز بها أهل السنة دون غيرهم، هذا تراه مفتقدا عند غيرهم من الفرق المخالفة، فترى في مناهج المخالفين البون الشاسع والخلاف الواسع والتخبط بين متقدمين ومتأخرين، عند المعتزلة، عند الجهمية، عند الأشاعرة. فبالاستقراء التام ليس هناك طائفة من طوائف المخالفين أهل السنة إلا وبين أصحابها نزاع. فترى الأشاعرة مثلا قسموا على أنفسهم، مروا بأطوار عديدة تناهز الخمسة، قيل ثلاثة وقيل خمسة، صلي ركعتين، إلى درجة أنه لا يمكن أن تنسب أشاعرة اليوم إلى أشاعرة الأمس. شوف كم الخلاف، ها، يعني مش اختلاف بقى في بعض المسائل، لا، الاختلاف في مناهج، حتى أنك تكاد أن تجزم أن أشاعرة الأمس ليسوا أشاعرة اليوم، ليسوا كأشاعرة الأمس. أقصد بالأمس يعني إيه؟ مثلا المتقدمين. فما كان عليه القدماء تراه مخالفا لما عليه المتأخرون. فقد كان المتقدمون مثلا من الأشاعرة يذمون التأويل ويثبتون الصفات الخبرية، وما غالوا في التأويل كما فعل المتأخرون الذين اقتربوا من حد الاعتزال. ها، طيب، فالجويني والغزالي والرازي مثلا ليسوا ك أبي الحسن ولا الباقلاني ولا البيهقي، فلا شك أن أئمة المذهب الأشعري المؤسسين له على رأسهم أبو الحسن يصرح بإثبات العلو. وعدد من الصفات الخبرية في الجملة كاليدين والوجه، وكذلك مثل الباقلاني والمتصفح لكتاب الإبانة وكتاب رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن، وأيضا كتاب الإنصاف للباقلاني يقف على ذلك. بينما المتأخرون من الأشاعرة يرمون من أثبت ذلك بالتكذيب. المتأخرون من الأشاعرة يرمون من أثبت هذه الصفات أنه مجسد، رغم أن أئمتهم أثبتوا هذا في الجملة. بل تأمل قول الجويني، يقول: ذهب بعض أئمتنا إلى أن اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة لله، والسبيل إلى إثباتها السمع دون العقل. يعني الجويني بيقول، مش بقى الجويني بيخالف مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، أو بيخالف، لا بيخالف مين؟ أئمته، أئمة المذهب نفسه. بيقول إيه؟ ركز، ذهب بعض إيه أئمتنا، لا يقصد، لا يقصد الصحابة، بل يقصد إيه؟ أئمة المذهب الأشاعري نفسه. ذهب بعض أئمتنا إلى أن اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة، وأن السبيل إلى إثباتها السمع دون العقل. والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة، والعينين على البصر، والوجه على الوجود. إذن هو ليس فقط يخالف مثلا أهل السنة ولا الصحابة، لا بيخالف مين؟ أئمة مذهبه، وبيرميهم بإيه؟ ركز كده في الكلام. قال: والسبيل، أي عند من أثبت إلى إثباتها السمع دون العقل. تفهم من كده إيه؟ إن هو بيرميهم أنهم قدموا النقل على العقل. الكلام ده لمين يا جماعة؟ مش بيرمي مين ابن تيمية، ولا بيرمي مين إيه؟ المتقدمين من الأشاعرة. طيب، بل ترى التعارض والفرقة بين الشيخ وتلميذه. أبو الهذيل العلاف، منظر مدرسة المعتزلة، كان من أصحابه أبو إسحاق إبراهيم ابن يسار ابن سيار النظام، ومع ذلك وقع بين أبي الهذيل العلاف والنظام نزاع شديد في طريقة تحصيل المذهب. إذا نقول: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا تائهين. فكم من إمام من أئمة هذه الفرق أظهر في نهاية عمره الندامة على القيل والقال والقول السقيم الضال، فتراه يشكو في نهاية عمره التيه الذي كان فيه. شمس الدين الخسروشاهي، اسمه إيه؟ شمس الدين الخسروشاهي، خسروشاهي، هو اسمه عبد الحميد ابن عيسى التبريزي، كان منشغلا بالعقل وعلم الكلام، وكان من تلامذة الرازي. انظر ماذا وقع له. قال لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما بيسأله: ما تعتقد؟ فقال الرجل: أعتقد ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر بهذا؟ قال: نعم. قال: أشكر ربك على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أغمض لحيته. يعني هو في عمره مش عارف يعمل إيه، تايه. بيقول لهذا الذي قال لو أنا على عقيدة المسلمين، قال: احمد ربك على هذه النعمة. أي نعمة؟ نعمة الاعتقاد السليم. والغزالي يحكي رحلته من الشك إلى اليقين، ويقول: أعضر الداء ودام قريبا من شهرين، أنا فيها على مذهب السفسطة، حتى شفى الله ذلك المرض، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين، ولم يكن ذلك بنظم دليل ولا ترتيب كلام، بل بنور قذفه الله في الصدر. فما ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة، فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة. والفخر الرازي أحد كبار أئمة الأشاعرة يختم سعيه في الحياة بتوبته، يقول: يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام، ثم بكى. وذكر ابن كثير أنه رجع إلى مذهب السلف فقال: وقد ذكرت وصيته، أي وصية الرازي، عند موتي، وأنه رجع إلى مذهب السلف. وكذلك الإمام الجويني على نفس الضرب يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بما بلغ ما اشتغلت به. ويقول عند موتي: لقد خضت البحر الخضم، وخليت أهل الإسلام وعلومهم، فدخلت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا أموت على عقيدة أمي، فعقيدة عجائز نيسابور. والغزالي نفس الخاتمة، شارستاني، وكلهم يندمون في ختام حياته. قال ابن القيم، قال لي شيخي، من؟ قال لي شيخي مرة بوصف هؤلاء، أي الذين ندموا على عمرهم، إنهم طافوا على أرباب المذاهب ففازوا بأخص المطالب، ويكفيك دليلا على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما فيه من تناقض عندهم، يعني هذا التناقض كافي في أنهم على الباطل. الأمر الثالث عند أهل السنة مسألة الرحمة بالخلق، وبه نختم. الرحمة بالخلق، فمن استقرأ طرائق أهل السنة ومخالفيهم مع مخالفيهم يعلم مدى رحمتهم بالمخالفين، فهم أي مخالفون وإن خالفوا الحق فتراهم يعدلون في حكمهم على من خالف السنن والآثار، يعني أهل السنة رحماء بمن خالفهم رحمة بالناس أجمعين، وليس أدل على ذلك من سنتهم أي سنة أهل الحق مع الخوارج، فإن الخوارج قد جاروا على المسلمين وسفكوا دماءهم بالتأويل الباطل، ومع ذلك كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بهم، فما قاتلوهم حتى بدأ الخوارج بسفك دماء الصحابة وأبنائهم. قال شيخ الإسلام، أهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين ينفون أن الله على العرش، لو وافقتكم كنت إيه؟ كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر، ولكنكم عندي جهال، يعني يعتذر لهم ويرحم جهلهم. أما عن الجانب الآخر فترى المخالفين أشد الناس جرأة على علماء أهل السنة، يسارعون إلى تكفيرهم وتفسيقهم ورميهم بالتكثيم والزندقة. قال عبد القادر البغدادي، ما من فريق من فرق المخالفين إلا وفي ما بينهم تكفيري، يكفر بعضهم بعضا كما ذكرنا من الخوارج والرافضة والقدرية. قال حتى إذا اجتمع سبعة منهم في مجلس افترقوا على تكفير بعضهم بعضا، يعني هم أثارة فيما بينهم يكفرون بعضهم بعضا. وانظر إلى أمثلة كيف عامل المخالفون أهل السنة، كانوا حربا على أهل السنة. قال السنوسي، أصول الكفر ستة: التمسك في أصول العقائد بظواهر الكتاب والسنة. بص السنوسي من الأشاعرة بيقول إيه أصول الكفر إيه؟ ها؟ ستة. جعل منها التمسك في إيه؟ في أصول العقائد، إنه التمسك مثال العقائد بظواهر الإيه؟ جعل التمسك بظواهر الكتاب والسنة أصلا من أصول الكفر، من غير بصيرة في العقل، يعني من غير ما تشغل إيه؟ كونك تتمسك بظاهر الكتاب والسنة من غير إعمال العقل، هذا من أصول الإيه؟ الكفر. قال وهذا أصل ضلال الحشوية. ده كلام مين؟ السنوسي. مرة ثانية قال أصول الكفر عندنا ستة، منها التمسك في أصول العقائد بإيه؟ بظواهر الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل، وهو أصل ضلال إيه؟ الحشوية. ماذا أريد من هذا الكلام؟ أنه يكفر من؟ المخالف، غير طبعا أن منهج باطل، لكن أنا أقصد إيه؟ الشيخ سامي التميمي يقول إيه؟ أنتم عندي جهال، لا أكفركم لجهلكم، أي لا يكفر أعينكم. ثم يأتي المخالف فيقول أن أصول الكفر إيه؟ ستة، فيحكم بالكفر على من تمسك بظاهر الكتاب والسنة، وقال أن هذا أصل ضلال الحشوية. القاضي زيد الدين ابن مخلوف يقول ما رأينا أتقى من ابن تيمية، لم نبقي ممكنا في السعي فيه، يعني ما تركنا سبيل إلا إيه، سعينا أن نقضي عليه، ولما قدر علينا عفى عنا. قال الشيرازي: فمن اعتقد غير ما أشرنا إليه من اعتقاد أهل الحق المنتسبين إلى أبي الحسن فهذا عندنا كافي. الرازي إمام متأخري الأشاعرة يرمي أهل السنة بالكفر والزندقة، يصف كتاب التوحيد ابن خزيمة أنه كتاب، هذا سماه كتاب الشرك. وكانوا أيضا أي المخالفين يتجرؤون على دماء أهل السنة. قال حنبل، من حنبل؟ ها؟ لا، ابن أخ أحمد، يعني أحمد يبقى عمه. ها؟ قال حنبل، قال أبو عبد الله أي أحمد بن حنبل، قال برغوث أحد المناهضين لأحمد القائلين بخلق القرآن، قال برغوث يوم المحنة: يا أمير المؤمنين، بيكلم مين؟ المأمون. المأمون هو كافر، كلام عن مين؟ أحمد. هذا كافر حلال الدم، اضرب عنقه ودمه في عنقي، يعني أنا أتحمل دمه يوم القيامة. يقول برغوث هذا ها للمأمون في حضرة أحمد: هذا كافر، اضرب عنقه ودمه إيه؟ أنت لو أنت خايف، لا أنا أتحمل دماء عند ربنا عياذا بالله. ها قال أحمد: ها تقلد دمي. يعني تقلد دمي؟ يعني اقتلوه ودمه فين؟ في رقبتي. ابن أبي دؤاد كان لا يكترث أن يكفر أهل السنة، قال أحمد: رأيت المعتصم قاعدا في الشمس بغير مظلة، يعني من غير ظل يعني، فسمعته وقد أفقته، يعني من كثر الضرب كان أحمد إيه يغمى عليه فيفيق، فسمعته يقول لابن أبي دؤاد: لقد ارتكبت إثما في هذا الرجل. المأمون يعني إيه؟ ها من كثر أن ضرب أحمد كان بيغمى عليه من الضرب، فبيقول المأمون وقد يعني أصابه نوع من الشفقة، يقول لابن أبي دؤاد: يعني قد ارتكبت إثما في حق هذا الرجل من شدة الضرب للسياط. فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، إنه كافر مشرك أشرك من غير وجه. قال: فلا يزال يصرفه عما يريد، ولقد أراد أن يخليني بلا ضرب، يعني أراد أن يصفق به، فأتى ابن أبي دؤاد فزعره عليه. هذه أمثلة لتعصب المخالف، فأنت من خالفت غيرك فلا تتعصب عليه ولا ترميه بالكفر والزندقة. هذه أمثلة لأحوال المخالفين، بل بلغ التعصب الأشعري أن تعصبوا، بلغ تعصب بأهل السنة، أوجه في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى وصل أنه نودي في دمشق: من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله، وخصوصا الحنابلة. ولقد راوضوا شيخ الإسلام عن حبسه أن يخرجوه مقابل أن يكتب لهم ورقة في نفس الجهة، يعني إيه؟ قالوا له عايز تطلع من السجن، اعمل إيه؟ اكتب ورقة قول فيها أن الله ليس له جهة وهنطلعك من الحبس. طيب، وأن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت. فأبى عليهم ذلك واستعصم حتى مات في حبسه، بل كتب كتاب التسعينية، وهذا سمي التسعينية لأنه رد على بدعتهم، بدعة الكلام النفسي، من 90 وجها. قالوا له اكتب ورقة قول فيها. في العصر الحديث قالوا له أحد المظلومين الذي مات ظلما: اكتب ورقة اعتذر فيها للزعيم الطاغوت ده. قال: لا يمكن، الصبع اللي بيسبح لا يمكن يكتب ايه اعتذار ليه لهذا الطاغية. فلغاية ما عدموه قالوا له شيخ الإسلام تيمية: اكتب ورقة قول بس فيها ان انت ايه، ان ربنا ليس له وجه، وان ربنا يتكلم بغير ايه حرف او صوت، اللي هو الكلام الايه النفس. فابى وكتب كتابا سماه الايه التسعينيه. ليه سموه التسعينيه؟ رد على بدعه الكلام النفسي من 90 وجها. قال القاضي زيد الدين بن مخلوف، وجدا من المراهدين لابن تيميه: لقد بلغني عن مين؟ ابن تيميه، انه افسد العقول. شو تيميه افسد الايه؟ العقول. وهو يقول بالتكسيم: وعندنا من اعتقد هذا كافر وجب قتله. قال تقي الدين السبكي: لما احدث ابن تيميه، احدث يعني ابتدع في الاعتقاد ونقض دعائم الاسلام بعد ان كان مستترا بتابعية الكتاب والسنه، يعني كان بايه؟ يعني كان بيستتر ان هو تابع الكتاب والسنه، ثم ظهر على حقيقته ان هو ايه؟ مجسم. لم يدخل في فرقه من الفرق الثلاثة والسبعين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول شيخ الاسلام ابن تيميه حطيته في كل ال 30 73 فرقه، مش لاقي له وصف. يعني ابدع، يعني ابتدع محدثات مش لاقيها في ال 73 فرقه. يعني عايز احطه في الفرقه الاولى مش لاقيه، في الثانيه لفيت بيه على ايه؟ شفت لما تلف على الدكاتره بواحد مش لاقي له حد يشخصه. فبيقول تاكد دين السبكي ان ابن تيميه يعني احدث بدع طفت بيه على ال 73 فرقه، مش لاقي له فرقه احطه فيها. الله المستعان. هذا ذكر هذا الكلام في الدره المضيئه. نقرا ثاني ولا بلاش؟ ها قال تقي الدين السبكي احدث ابن تيميه، ما احدث يعني ابتدع في اصول الاعتقاد، ونقض دعائم الاسلام بعد ان كان مستترا بالايه؟ يعني بيقول انه بيقول نفسه هو يتابع كتاب السنه، فلم يدخل في فرقه من الفرق ال 73 التي افترقت، يعني اقواله ها لم اجدها قال احد من الايه؟ قال ابن حجر الهيثمي، ابن حجر الايه؟ صاحب كتاب الايه؟ ها؟ ابن حجر الهيثمي صاحب كتاب الزواجر، يقول اياك ان تصغى الى ما كتب ابن تيميه وتلميذه ابن القيم ممن اتخذ الهه وهواه، وأضله الله على علم، وختم الله على سمع وقلبي، وجعل على بصري غشاوة، فما يهديهم بعد الله من بعد الله، وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود؟ أنت قال تقي الدين السبكي على عن ابن القيم هذا الملحد لعنه الله. قال تقي الدين السبكي عن ابن القيم هذا الملحد لعنه الله، ما أوقح ما أكثر تجرؤه أغزاه الله. الله المستعان. ختاما للامراء في هذا الدرب بدلاء، يعني يضلوا بدلوهم ايضا في اعداء اهل السنه. احل ابن تومر احد الامراء احل دماء المخالفين للاشاعره، يعني اي حد يغلب الاشاعره دمه حلال، وسماهم مجسمه. وايضا نظير ذلك ما قامت به المعتزله لما استولت على امور في عصر المامون المعتصم والواثق، حملت العلماء كف على التزام مذهبهم بالحديد والنار وعدم الجهر بما يخالف ذلك. يعني برضو أحد أسباب انتشار الأشاعرة ها أن الأشاعرة لما تمكنوا كانت لهم الصولة والجولة، حملوا الناس على مذاهبهم بالقهر، وكان ذلك في زمن الدولة الأموية في زمن المأمون. لو لم يكن من خطيئة المأمون لو لم يكن من خطيئة المأمون إلا طبعا هو قتل وفعل وفعل، ولكن والله الأعظم من ذلك، أقول نعم أقول أنا أقول ذلك الأعظم من قتله للأئمة، أسوأ ما فعل ها ها أفسد ما فعل. لا لا لا لا أفسد ما نختم يا جماعة يلا أحسنت لك عندي جائزة أحمد. أفسد ما فعل المأمون، طبعا أنت تقول إزاي أفسد من قتل؟ نعم أفسد من قتل العلماء ها، وهو فتح باب الترجمة، نقل كتب الفلاسفة، دي أفسدت الأمم. فتح باب الترجمة لكتب الفلاسفة، فأصبح ما يسمى بأسلمة الفلسفة. يقول لك دكتور في الإسلام والفلسفة، أسلمت الفلسفة، الفلسفة أصالة بنيت على ناس إيه؟ أنكروا وجود الإله، فأتوا ناس جملوا الصورة، أثبتوا في الجملة وجود الإله، ولكن أتوا بالطوام، أتوا بالطوام، فأفسد ما فعل المأمون فتح باب والذي تخلف عنه بقى ظهور الجهمية قبل ذلك، وظهور المعتزلة وكتب من دعوا أنها فلسفة إسلامية، فكان أفسد ما فعل على عقيدة الأمة هذا. والله أعلى وأعلم. ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. الثلاثاء القادم لا حضور إلا بالاختبار، اجلس خالد دقيقتين بس، دقيقتين بس ماشي خالد. أفسد ما فعل، نسيت عايز أقول إيه. الثلاثاء القادم لا حضور إلا بالاختبار للإجابة بالشروط التي ذكرتها، سيادتك مش مذاكر في وقت، هتأتي بشتات الجمل والعبارات والافتكاسات، لا كيد لكم عندي ولا تقربوا، ما في درس إلا بالامتحان والمسموع عند شروطه. تذاكر هم كلهم 20 30 ورقة تحفظهم وتخش تقولهم، لكن بقى كلمة من الشرق والغرب ضعد ليس بكثرة الكلام ولا بالإجابات، أنا عايزين المكتوب عندك. الكلام ده صعب عشان اللي هيحصل مرة، اللي حصل مرة فاتت لن نسبح. السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خير، أعتذر على الإطالة. ها اه جزاكم ورا، جزاكم خير. اه طبعا الله يحفظك، الله يحفظك يا شيخ، جزاكم خير. ها احمد، فين احمد؟ فين احمد اسماعيل؟ احمد، احمد فين احمد اسماعيل؟ محمد، ازيك يا محمد؟ ان شاء الله فوق على العين والراس. حاضر. احمد اسماعيل فين؟ هو معاه مذكرات. احمد فين؟ الله يحفظك، اجلس اجلس. عامل ايه فارس؟ هو ده؟ جزاكم خير، ده ورا. الله يحفظك، اتفضل. ها؟ الله يحفظك، الله يحفظك. قول بقى. ها؟ عامل ايه؟ كيف حل الإصابة؟ ها؟ فين أحمد إسماعيل؟ طب خلاص هنزله على الجروب، هنزله على الجروب التليجرام، ماشي؟ هينزل على الجروب. أو أيضا بيد، اللي مش عندوش النت يبقى أيضا بيد. إن شاء الله. موجود. أنا موجود. موجود. تسلم، جزاكم الله خير، الله يحفظك، الله يكرمك.